لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وبشرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت 27 من المنظومة، وهو قوله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه، نعوذ بالله. ففي هذا البيت أيضا يحذر المصنف الناظم رحمه الله من عقيدة الخوارج مرة أخرى. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه، مقال يذهب بصاحبه إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فالبيت فيه تحذير من عقيدة الخوارج. قال في الشرح: الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا. هذا تعريف بعض العلماء، إن الخوارج هم من خرجوا على علي رضي الله عنه. هذا تعريف باعتبار تاريخي. أما لو كان التعريف باعتبار فكري ومنهجي إن صح التعبير، فالخوارج هم من يتبنون فكرة الخروج على الحكام. وبتعريف آخر أوسع، هم من يتبنون الأفكار التكفيرية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ويخرجون على الحكام يعني السلاح وغيره، أو بالقتال وغيره، لارتكابهم المعاصي، وليس بالكفر بل بارتكابهم المعاصي. فالخوارج هم الذين ظهروا في أول ظهورهم في زمان علي رضي الله عنه، وذلك لما كان الخصام بين الفئتين العظيمتين من الأمة الإسلامية، فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية. فلما كان هذا القتال بين الفريقين، فكان هذا سبب للاقتتال بينهما، سبب للاقتتال بينهما. فلما كان ذلك سبب للاقتتال بينهما، خرجت هذه الفئة على إثر ذلك وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا من معهما من الصحابة وغيرهما، فكفروا جميع المسلمين يومئذ، وقالوا: أنتم تحاكمتم لغير كتاب الله. وذلك لما اتفق الفريقان على الصلح وأن يحكم حكمين من الجهتين في ذلك، فكان الحكمان اللذان اتفقا على الصلح أو جاء ليتفقا على الصلح. فما كان من هؤلاء الخوارج، وهم كانوا يعني قلة من الشباب المتحمس الذين يحفظون كتاب الله عز وجل حفظا يعني قويا جدا، لكنهم لم يفهموا ولم يفقهوا أدلة الشرع، فخرجوا بفكرة، وهي قالوا أن عليا ومعاوية حكموا الرجال في دين الله، وأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن علي ومن معه ومعاوية ومن معه كفار، وكفروا الكل وخرجوا على علي، وكانوا في فئة علي هؤلاء المتحمسون، وانحازوا إلى جهة من الجهات ومكثوا فيها، تسمى منطقة تسمى النهروان، ومكثوا فيها وعملوا اعتصام في هذه المنطقة، وصاروا يكفرون الفريقين ويصف علي ومن معه ومعاوية ومن معه بالكفر، وكل من يعني خالفهم كفروه. وصار يعني بناء على ذلك لهم توابع في ما يفعلون وتأصيلات يؤصلونها على ذلك. أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم، فناظرهم ابن عباس رضي الله عنه فرجع منهم، يعني من رجع أنا لا أذكر بدقة، يعني نحو 3,000 أو 6,000 لا أذكر يعني، فرجع يعني عدد منهم وبقي الباقي على ما كانوا عليه والعياذ بالله. وصاروا يحاربون المسلمين بعد ذلك، وحاربهم علي وقتلهم علي رضي الله عنه، إلا أن بعضهم كانوا قد فروا وصارت لهم بقايا وفلول بعد ذلك، وهذه البقايا والفلول ظلت في التاريخ آثارها تنتقل من فترة إلى فترة زمنية، يعني تظهر ويعني يكون لها يعني صولة وتخبو في بعض الفترات وهكذا، ومع مرور الزمان صارت لهم قواعد وتأصيلات، من شاء يعني فليقرأ يعني في ذلك. فالخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفوه وقالوا لا نبايعك حتى تعترف بأنك قد كفرت وبطلت صحبتك وبطل جهادك وبطلت أعمالك. قال علي إحنا علي في الأول الأمر أرسل إليهم يحاول أن يعني يردهم إلى يعني الجادة وبالمعروف، فأرسلوا إليه لن نكون في طوعك ونعترف بك إماما للمسلمين حتى تكفر نفسك وتبطل صحبتك وجهادك وعملك، تقول إن أنت كفرت وإن أنت بطل جهادك وعملك وصحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وبعدين تشهد الشهادتين وتتوب بعد كده، هنا نعترف لك بإمامتك مرة أخرى. فعلي رضي الله عنه لما وجد هذا الضلال حاول معهم المرة تلو المرة، وأرسل إلى ابن عباس كما أشرنا، بل بعد ابن عباس لما بدأوا يتهددون ويهددون أمن المسلمين فأرسل إليهم علي رضي الله عنه لن نقاتلكم ما لم تستحلوا دم أحد من المسلمين، مش هقاتلكم طول ما هي لسه فكرة بس عندكم في دماغكم، أنا مش هقاتلكم، إنما لو استحليتم دماء أحد من المسلمين واعتديتم على حرمات المسلمين فسأقاتلكم. وبالفعل قتلوا من قتلوا من المسلمين لما يعني ظفروا بهم، ومنهم ابن الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه ابنه قتلوه واستحلوا دمه، وكانوا يؤمنون أهل الذمة، لما كان يمر بهم نصراني أو يهودي يقولوا ذمة رسول الله ذمة رسول الله، ويقولوا تفضل ويعدي، لما يمر بهم مسلم يروحوا واخدينه وقتلينه. لماذا؟ لأن المسلم عندهم كافر وده من أهل الذمة والعياذ بالله. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وسبحان الله الخوارج في كل زمن سبحان الله مهما بيحاولوا يهربوا من المسألة دي، يعني انظر في الدواعش مثلا في الزمن الحديث هذا، الدواعش كانوا سايبين اليهود وسايبين الكفار بتوع الغرب بألوانهم في سوريا وفي غيره في العراق، ولا يلتفتون إلا لأهل السنة من إخوانهم والعياذ بالله، سايبين كل دول ويلتفتوا لأهل السنة من إخوانهم يقتلوا فيهم ويأخذوا أراضيهم ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين لما يجي الجماعة دول تقول لهم ده الخوارج كانوا بيعملوا كده وانتوا بتعملوا كده، يقول لك لا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، دول الكفار الأقرب فاحنا بنخلص عليهم الأول والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم صاروا يكفرون كل من خالفهم، يكفرون كل المسلمين الذين ليسوا على رأيهم، ويحكمون ويحكمون بأن كل من مات وهو على معصية فإنه خالد مخلد في النار، فرأيهم يردي ويفضح كما قال صاحب المنظومة، لأنهم خالفوا الأدلة وتجرأوا على تخليد أهل النار ثم على قتال العصاة، ويقولون كل من دخل النار فإنه مخلد فيها. وقد يستدلون بقول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يقول لك هو القرآن هو كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. محدش يخرج من النار, اللي يدخلها ما يخرجش منها, نعوذ بالله. طبعا جهلة, ما هناك أدلة تفيد بالشفاعات التي سيخرج بها من دخل النار من المسلمين. عشان كده هم يعملوا إيه؟ ينكروا الشفاعة لأهل المعاصي. وبقوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, وبنحوها من الآيات التي فيها بعض عذاب أهل النار, كقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وعلى كل حال فإن مقالتهم استحلوا بها قتال المسلمين لأجل معصية فعلوها, وحصل منهم قتالا في عهد بني أمية, وثار ثوار كثير من أولئك الخوارج على ولاة الأمر, وفارقوا الجماعة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والتاريخ مليء بجرائم هؤلاء الخوارج والعياذ بالله, وإن غيروا في تسمياتهم وأوصافهم. يعني ممكن تجد في بعض الأوقات بعض الخوارج في أي زمان أو مكان يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة مثلا, زي مثلا كتير منهم كانوا في العصر الحديث مسمين نفسهم كده أهل السنة والجماعة أو الجماعة ونحو ذلك. فهؤلاء إن غيروا في أسمائهم وأوصافهم أحيانا, زي بعض مثلا الخوارج المعاصرين, فكان يتقال لهم أنتوا الخوارج بتوع زمان, كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيماهم التحليق, سيماهم التحليق, يعني من علامتهم هتلاقوهم حلقين رأسهم بالموس. عشان كده حتى الفقهاء يختلفون في مسألة حلق الرأس بالموس في غير النسك أو في غير الحاجة إلى ذلك كالمرض ونحوه, ويختلفون في ذلك. لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه يكره حلق الرأس بالموس ما لم يكن في نسك أو في مرض ونحوه, يعني حاجة لذلك. أما حلق الرأس بالموس كده مطلقا الأولى تركه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق. وللأسف يعني كثير من الناس خدها زي موضة, يعني بل ربما وجدنا بعض الدعاء يقوم يحلق راسه كلها بالموس, خلاص يعني اللي بقت موضة كده ولا حاجة, مع وجود الخلاف بين العلماء. يعني حتى لو هنقول أنت تأخذ بالقول الآخر إنه فيهاش كراهة, طب أخرج من الخلاف, أخرج من الشبهة, علشان حتى الشباب اللي بيشوفك وبيسمعك ما يظنش بيك ان انت يكون هو بياخد بالقول ده, ما يظنش بيك ان انت تجهل ده او نحو ذلك. فخلاصة يعني الكلام حول هذا البيت, ولا تعتقد رأي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح, ان في ذلك تحذير من مذهب الخوارج وفكر الخوارج. نقف على البيت الذي بعده إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.